الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من شرح متن نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معلقات الإمام البخاري وأحوال هذه المعلقات، وتكلمنا كذلك عن شروط الاحتجاج بالمرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلوم الجميع في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث المنقطع والمعضل، فقال رحمه الله تعالى: قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. قال: فالأول المعلق، والثاني المرسل. قال: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. يبقى الآن عرفنا أن السقط لو وقع في أثناء الإسناد، يعني لا في أوله ولا في آخره، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى وهو أن يكون بإسقاط راو واحد أو أكثر من راوي لكن ليس على سبيل التوالي، فهذا هو المنقطع. وبذلك يتضح لنا أن المنقطع له صورتان: الصورة الأولى أن يسقط راو واحد من أثناء الإسناد، الصورة الثانية أن يسقط أكثر من راوي لكن على غير وجه التوالي. وأما لو حصل إسقاط لرجلين أو أكثر على وجه التوالي فهذا هو المعضل، فهذا هو المعضل. ومثلنا على ذلك بحديث يرويه مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وأمثاله من أتباع التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المعضل ما يرويه بعض صغار التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من صور المعضل المشهورة، أن يأتي صغار التابعين ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثال هؤلاء الزهري وكذلك قتادة وأيضا حميد الطويل، فكل هؤلاء من صغار التابعين إذا أسندوا حديثا أو إذا رووا حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو معضل. لماذا قلنا بإعضال هذا الإسناد رغم أن هؤلاء من التابعين؟ قلنا بذلك لأن الغالب أن مراسيل هؤلاء الذين ذكرناهم قد سقط منهم اثنان إن لم يكن أكثر على وجه التوالي، ولهذا سنجد أن مراسيل هؤلاء اللي هو قتادة وكذلك الزهري من أوهى وأضعف المراسيل، لأن السقط يكون اثنين وربما أكثر من اثنين. وأيضا من صور الإعضال أن يروي التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه، يبقى يأتي تابعي ويروي عن تابعي حديثا موقوفا على هذا التابعي الذي روى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة من المعضل ذكرها الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، ونقلها عنه كذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح، ذكر أن التابع إذا روى عن تابع حديثا موقوفا عليه فهو أيضا معضل. طيب، لماذا قلنا هو أو لماذا قال العلماء هو من باب المعضل رواية التابع عن التابع موقوفا عليه؟ قالوا هو معضل لأن هذا الانقطاع بواحد مضموم إلى الوقف. يبقى إذن بنقول إذا روى التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه فهو معضل كما أشار إليه الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. طيب، وهنا ننبه لأمر آخر، وهو أن المعضل في كلام جماعة من أهل الحديث يطلق على ما ليس فيه سقط أصلا، ومع ذلك يقولون هو معضل. طيب ماذا أرادوا إذن بالمعضل في تلك الحالة؟ يبقى هنا الحديث ليس فيه سقط، الإسناد ليس فيه سقط، ومع ذلك يقولون هو معضل. يبقى هنا أرادوا بالإعضال شيئا آخر. ما هو الشيء الذي أرادوه في تلك الحالة؟ قالوا في هذه الحالة أرادوا به يعني الشيء الشديد المستغلق، فيقولون روى فلان معضلات، أو روى حديثا معضلا، يعني فيه شدة. فيه شدة يعني فيه شدة نكارة، فيه شدة نكارة، وهذا يرجع أحيانا إلى المتن. ومثال ذلك ما روى ابن لهيعة المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، ما رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. يبقى ننتبه الآن لهذا السند، ابن لهيعة يروي عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف، فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. الإمام محمد بن يحيى الذهلي، وهذا من كبار علماء وأئمة الحديث كما نعلم جميعا، الذهلي رحمه الله لما روى هذا الحديث قال: هذا حديث معضل لا وجه له، رغم أن هذا الحديث ما فيه سقط بحال، لكن قال: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فيه ذكر. يبقى هنا أراد أن يبين نكارة المتن فأطلق عليه وصف الإعضال. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف هو المتعلق بالإسناد. يبقى إذن أحيانا يراد بالمعضل ما فيه نكارة يعني في المتن، فالمعضل له إطلاقان عند علماء الحديث كما أشار بذلك الحافظ رحمه الله تعالى. وهنا تأتي مسألة، وهي: هل يصح تسمية حديث واحد يعني وقع السقط فيه في موضع واحد مرسلا ومعضلا بمعناهما الاصطلاحي في نفس الوقت؟ يعني ينفع يكون عندنا سند فيه سقط ويسمى هذا الحديث مرسلا ومعضلا في نفس الوقت؟ ما رأيكم؟ احنا عرفنا المرسل وعرفنا ما هو المعضل، من خلال ما ذكرناه الآن هل يصح لنا أن نسمي حديثا واحدا يعني وقع السقط فيه في موضع واحد بأنه مرسل ومعضل في آن واحد؟ طيب هذا متصور، وصورة ذلك أن يروي التابعي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تتبعنا رواية هذا التابعي سنجد أنه أسقط رجلين بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإحنا قلنا لو سقط رجلان على وجه التوالي فهذا يكون معضلا، ورواية التابعي الذي لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه رواية مرسلة، فاجتمع في الرواية الواحدة وصف الإعضال والإرسال. وهذا يقع كثيرا في رواية صغار التابعين كما أشرنا آنفا، لأن الغالب أن الساقط في رواية هؤلاء أكثر من راوي، ليس راويا واحدا. ولهذا سنجد أن أكثر العلماء على أن رواية صغار التابعين رواية معضلة ليست فقط مرسلة، وإنما هي على الإعضال عند هؤلاء. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر أنواع السقط الأربعة، تكلم عن التعليق، تكلم عن الإرسال، تكلم عن الإعضال، وتكلم كذلك عن الانقطاع. فبعدما انتهى المؤلف من ذكر أنواع السقط الأربعة شرع في ذكر كيفية إدراك السقط في الإسناد، فذكر رحمه الله تعالى هنا أن منه ما إدراكه ظاهر ومنه ما إدراكه خفي. تطرق مع ذلك إلى نوعين، هو التدليس والإرسال الخفي. وإحنا كنا أشرنا قبل ذلك إلى أن التدليس والإرسال الخفي ليس من أنواع السقط من الإسناد، بل هما سبيل يعرف بهما السقط الواقع في الإسناد، فهو سبيل لمعرفة السقط، لكن التدليس ليس بسقط، وكذلك الإرسال الخفي أيضا ليس من أنواع السقط كما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. قال: والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. يعني أن السقط في السند قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. نبدأ بالنوع الأول من أنواع السقط، هو السقط الظاهر الواضح. هذا السقط الظاهر كيف ندركه؟ كيف نعرفه؟ هذا يدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. طيب كيف نستطيع أن نتوصل إلى ذلك؟ نتوصل بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ندرك ذلك بتتبع تاريخ الرواة، علشان نعرف من سمع ومن لم يسمع ومن ادعى السماع. فلو مثلا عندنا شيخ قد مات قبل ولادة من يروي عنه، يبقى هنا هذا واضح الانقطاع أو الإرسال، لا خفاء عندنا في اكتشاف ذلك. ومثال ذلك ما جاء أن عمر ابن موسى الوجيهي حدث عن خالد بن معدان. عمر بن موسى يحدث عن خالد بن معدان، هذا الرجل عجيب جدا يعني. مهم، جاء أحد الرواة فقال له: في أي سنة لقيت خالد بن معدان؟ قال: في سنة 800 في غزاة أرمينية. فقال له الراوي: اتق الله يا شيخ، لا تكذب، مات خالد ابن معدان سنة 400، يعني قبل أن تلقاه بكم سنة؟ بأربع سنين. قال: وأزيدك أنه لم يغزو أرمينية. فبخلال هذا التاريخ عرفنا كذب هذا الراوي فيما ادعاه من اللقية والسماع، فبذلك سنحكم على هذا السند بأنه سند منقطع، هذا سقط ظاهر. يبقى لهذا احتجنا إلى التاريخ، ذلك لأنه يتضمن تحرير مواليد الرواة والوفيات، وكذلك يتضمن ترجمة هؤلاء وقت الرحلة وطلبهم للعلم. وهنا عندنا فائدتان في غاية الأهمية. الفائدة الأولى وهي: أحيانا لا يذكر في كتب التاريخ تاريخ ولادة كثير من الرواة، باعتبار يعني أن هذا الراوي يعني ولد كشأن يعني أغلب الناس، لا يهتم الناس بوقت ولادة هذا الراوي، فربما لا يذكرون في كتب التاريخ تاريخ ولادة كثير من الرواة. وكذلك أحيانا لا نجد تاريخا لوفاة هؤلاء الرواة، خصوصا في الطبقات العليا، خصوصا في الطبقات العليا. طيب هنا كيف سنعرف الانقطاع من عدمه مع عدم معرفتنا لتاريخ ولادة هؤلاء أو تاريخ وفاة هؤلاء؟ هنا بنلجأ إلى المعرفة التقريبية، فهذا من خلال الشيوخ ونحو هؤلاء كما سنعرف، بنلجأ إلى المعرفة التقريبية. إذا لم نتحقق من معرفة هؤلاء بالنسبة للولادة والوفاة، فنلجأ إلى المعرفة التقريبية. مثال ذلك بكير ابن عامر. بكير ابن عامر هذا لا يعلم له تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة، لكن روى عن قيس بن أبي حازم وروى عنه وكيع وكذلك أبو نعيم. طيب قيس ابن أبي حازم هذا الذي روى عنه توفي سنة 98، طيب وكيع الذي روى عن هذا الراوي ولد سنة كام؟ ولد سنة 128، وأبو نعيم الذي روى أيضا عن هذا الراوي اللي هو بكير بن عامر هذا ولد سنة 130. هؤلاء كلهم كوفيون. ذكر ابن صلاح رحمه الله تعالى أن عادة أهل الكوفة ألا يسمع أحدهم الحديث إلا بعد أن يبلغ 20 سنة. هذه عادة أهل الكوفة أن الواحد منهم لا يسمع الحديث إلا بعد بلوغه 20 سنة. يبقى مقتضى هذا الكلام أن عمر بكير يوم أن مات قيس فوق 20. إذا قلنا أن قيس مات سنة 98، يبقى مولد بكير هذا سنة 78 فما قبلها. يبقى عرفنا ذلك تقريبا من خلال الشيوخ الذين روى عنهم، وكذلك الرواه الذين رووا عن هذا الشيخ أو عن هذا الراوي. يبقى هذا الأمر الأول الذي أحببنا أن ننبه عليه، وهو أن إذا لم نتحقق من معرفة السماع فإننا نستطيع أن نعرف ذلك على وجه التقريب. الأمر الثاني، قد يقع الاختلاف في تاريخ الولادة والوفاة. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا وجدنا المترجمين يترجمون لراو وينقلون الخلاف في ولادة هذا الراوي أو في وفاة هذا الراوي، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ في هذه الحالة سنلجأ إلى الترجيح. طيب إذا لم يظهر عندنا وجه الرجحان في هذه الحالة سنأخذ بما اتفق عليه، وبالمثال يتضح لنا المقال. مثال على ذلك ما قيل في وفاة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل أنه توفي سنة 51، وقيل سنة 54، وقيل سنة 55، وقيل سنة 56، وقيل سنة 57، وقيل سنة 58. كل هذا قيل في وفاة سعد بن أبي وقاص وهو صحابي وهو أحد العشر المبشرين، ومناقبه يعني كثيرة لا تخفى عليكم. ومع ذلك اختلف العلماء في وفاة سعد على هذا النحو. طيب الآن كيف نتعامل مع هذا الاختلاف في وفاة سعد؟ نقول أولا نرجع إلى الترجيح. طيب إذا لم يترجح عندنا شيء ففي هذه الحالة سنأخذ بما دل عليه المجموع، الذي دل عليه مجموع ما قاله العلماء أنه لم يعش بعد سنة 58، لأن أقصى ما قيل أنه توفي سنة كم؟ 58. فهو معنى ذلك أن الاتفاق أنه لم يعش بعد ذلك. فلو جاءت رواية عن رجل أنه سمع سعدا يحدث سنة 65، ماذا نحكم على هذه الرواية؟ نعم هذا شخص كذاب. لماذا؟ لأنه قد اتفق العلماء أنه لم يعش بعد سنة 58. فلو جاءت رواية كهذه الرواية سنجد أن العلماء يستنكرون تلك الرواية ويحكمون على هذه الرواية بالانقطاع وأن هذا الراوي يكذب. يبقى إذن إذا وقع الاختلاف فهنا نأخذ بالأرجح، إذا لم يظهر عندنا الرجحان فإذا نأخذ بما اتفق عليه العلماء. ومثال ذلك أيضا ما رواه ابن عساكر في التاريخ بإسناد فيه غير واحد من المجاهيل عن أبي داود الطيالسي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال ولدت سنة 80. طبعا هذه الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقول ولدت سنة 80، وقدم عبد الله ابن أنيس سنة 94 فرأيته وسمعت منه وأنا ابن 14 سنة. هو اتولد سنة 80 وبيقول عبد الله ابن أنيس جن سنة كام؟ جن سنة 94، يبقى كان عنده كم سنة مفترض؟ 14 سنة. قال سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبك الشيء يعمي ويصم. طيب ابن عساكر لما ذكر ذلك قال هذا حديث منكر بهذا الإسناد وفيه غير واحد من المجاهيل. يبقى هنا ابن عساكر حكم على أنه منكر الإسناد لهؤلاء المجاهيل، لكن لو تأملنا هذا الإسناد ورجعنا إلى تاريخ الوفاة سنجد أن عبد الله ابن أنيس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد مات في خلافة معاوية سنة 54. سنة كام؟ 54. هو مات 54 وهو يقول قدم علينا سنة 94، فهذا كذب صراحة. ولهذا نقول هذا الحديث بهذا الإسناد باطل قطعا. ليه؟ بينهما مفاوز. قول أن أبو حنيفة سمع من عبد الله بن أنيس بهذا الإسناد، هذا الإسناد لا يصح. وطبعا هنا العلة مش في أبي حنيفة كما هو واضح، إنما هو في من روى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ليوهم أن أبا حنيفة من جملة التابعين الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا أحيانا يضعه بعض المتعصبة حتى يكون هذا في مناقب الإمام، وهؤلاء الأئمة يعني لا يحتاجون لمثل هذا لمعرفة فضلهم. بعض العلماء جزم بأن الأئمة الأربعة من أهل الجنة، قال نجزم بذلك، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزم بأن الأئمة الأربعة من أهل الجنة. لماذا؟ استدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. فهؤلاء الأئمة الأربعة قد اتفقت الأمة جميعها على مختلف الأزمان والأمصار على جلالة وفضل هؤلاء، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فلو اجتمعت جميع هذه الأمة على اختلاف يعني الأزمان على جلالة هؤلاء وعلى فضل هؤلاء، فهذا شهادة لهؤلاء بأنهم من أهل الجنة. فلا نحتاج نحن لمثل هذه الأحاديث علشان نبين منقبة أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو غير هؤلاء من الأئمة. يبقى إحنا عرفنا الآن النوع الأول من أنواع السقط، وهو السقط الظاهر الواضح، وقلنا الطريق إلى معرفة هذا السقط إنما هو بالتاريخ، تتبع تاريخ الرواة من أجل أن نعرف من سمع ممن لم يسمع. يأتي بقى النوع الثاني من أنواع السقط، وهو السقط الخفي. وصورة السقط الخفي أن يروي راو عمن عاصره لكن لم يلتقي به، أو التقى به. فإذا التقى به فعندنا حالتان علشان يحصل عندي سقط الخفي. الحالة الأولى أن يكون قد سمع منه في الجملة إلا حديثا أو أكثر، فإن روى ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للسماع فهذا تدليس. طيب ما هي الصيغ المهمة للسماع؟ مثال ذلك توهم أنه سمع. مثال ذلك ممتاز، قال أو عن، فهذه صيغ توهم السماع لكن لا تحقق لنا أنه قد سمع منه، وكذلك لا تنفي، فهذه مهمة للسماع. فبنقول لو حصل التقاء بين الراوي ومن روى عنه فهو قد سمع منه أحاديث في الجملة إلا حديثا أو أكثر، فيأتي ويروي هذا الحديث الذي لم يسمعه بصيغة توهم السماع، فهذا يسمى بالتدليس. الحالة الثانية أن يلتقي به ولم يسمع منه شيئا البتة، لم يسمع منه أبدا لكن حصل التقاء، نعم. فإن روى عنه بصيغة توهم السماع فهذا إرسال خفي. فهمنا الآن الفرق ما بين الإرسال الخفي وبين التدليس؟ يبقى يتفقان ويفترقان، صح كده؟ طيب يتفقان في إيش؟ في وجود اللقية. يبقى هذا الراوي قد التقى بمن روى عنه، هذا موجود في التدليس وهذا موجود في الإرسال الخفي. ويفترقان في ماذا؟ يفترقان في أن التدليس قد سمع الراوي ممن روى عنه جملة من الأحاديث، وأما بالنسبة للإرسال الخفي هو لم يسمع منه شيء، لم يسمع منه شيئا. فهمنا الآن؟ فهذا سقط خفي، قد يكون تدليسا وقد يكون إرسالا خفيا. يبقى إذن الآن الإرسال الخفي هذا يقع بين رجلين متعاصرين، وقد يكون بينهما لقاء لكن لم يسمع أحدهما من الآخر، لم يسمع أحدهما من الآخر، ولهذا كان خفيا لا يكفي فيه معرفة التاريخ. يعني مهما تتبعنا تاريخ هؤلاء الرواة من حيث الولادة والوفاة لا يمكن أبدا أن ندرك هذا النوع من السقط، صحيح؟ نعم. طيب كيف نعرفه إذن؟ نعرف ذلك من خلال أمور وقرائن لا يطلع عليها إلا جهابذة هذا الفن. جزاكم الله خير جزاء، وإياكم إن شاء الله. طيب الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.